على أفودنك. على أفودنك مروى شكلة وأحمد القصبي. مستمعينا الأعزاء، كل سنة وكلنا طيبين ورمضان كريم. النهاردة للأسف هقدم الحلقة لوحدي بسبب اعتذار زميلي أحمد المفاجئ. النهاردة هنتكلم معاكو عن إيه ده يا جماعة؟ النور قطع فجأة ليه كده؟ أيوة، مين اللي بيفتح الاستوديو؟ مين اللي بيفتح الاستوديو؟ إيه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنت مين؟ أنا أحمد يا مروة، كل سنة وأنت طيبة. رمضان بقى ومقالب في برامج مقالب بقى وكده. ايه يا احمد ده، يعني تقوم تخضني كده؟ حرام عليك يا اخي، اعصابي باظت. ما انا بعيد اللي يخلي حد يستهين بانسانيه الاخر كده ومشاعر. انا اسف يا مروه، للاسف كانت محاوله مني لتقليب برامج المقالب، بس للاسف نجحت ان اكون زي البرامج دي، ان انتهج اسلوبهم والحجه للناس تضحك. انا هزر. برامج المقالب في رمضان بقت كتيره جدا، كل قناه فضائيه بتعرض على الاقل برنامج مقالب وساعات اتنين. الغريب ان رمضان اللي فات كان فيه 3 برامج مقالب بيقدمهم نجوم والفكره واحده. الفكره كانت في الجو في طياره فوق، وكانت مقالب بتتعمل في نجوم. والغريب اننا بنعرف مع بدايه الشهر الاجور اللي اخذوها النجوم مقابل ان يتعمل فيهم مقلب، وساعات بيحصل فيها فصال ومساومه واختلاف على المقابل، زي ما حصل في برنامج من البرامج الشهيره. يمهل ولا يهمل. والحق يقال ان في برامج مقالب بتكلف ملايين، مش زي المقلب اللي عملته في مروه من شويه، وده بنشوفه بنلاحظه واحنا بنتفرج على البرنامج، من اول التصوير بره مصر لغايه اماكن التصوير والديكورات والطيارات والعمارات اللي بتتبني وبتتنفذ. لكن النقطة المهمة واللي بيتكلم عنها الناس في البيوت أو على مواقع التواصل الاجتماعي هي مصداقية البرنامج. هل البرنامج ده تمثيل في تمثيل ولا حقيقة؟ هل الضيف على علم بالمقلب وعارف وبيمثل انه بيتعمل فيه مقلب ولا لا، خصوصا مع السيناريو الحركي المرعب زيادة عن اللزوم اللي بيحصل للضحية؟ انا ما اديش عقلي لغيري ابدا ابدا. نيجي بعد كده للنوع التاني من برامج المقالب، وهي البرامج اللي بتتعمل في الناس العادية، مقلب في المطبخ، في الشارع، في الأفراح. والحقيقة البرامج دي رغم أنها بتتعمل في ناس عادية مش ممثلين مشهورين، لكن من أول نظرة المشاهد العادي بيعرف أنها تمثيل في تمثيل. يعني مش معقول تروح تصور في شارع بكذا كاميرا وكذا زاوية ومن بعيد، ومع ذلك الصوت واضح من مايكات الصغيرة اللي بين الهدوم عند الممثل والضحية. ده غير ان بعض البرامج دي الضحايا فيهم بيبقوا ممثلين طلعوا في اعمال فنية صغيرة جدا شفناهم فيها قبل كده، وصور كواليس البرنامج نزلوها على صفحاتهم الشخصية على الفيسبوك. يا بحر العلم، يا ترعة المفهومية، يا فيلسوف الحمير. ده انا فيلسوفك يا عمدي. وحتى لو افترضنا ان هم ناس حقيقيين، فين الكوميديا في انك تجتهد وتكافح وتناضل علشان تحرق دم واعصاب واحد غلبان وتخليه يزعق ويشخط وينطر ويتنرفز؟ كل ده علشان الناس اللي بتتفرج على البرنامج تضحك اهو كده. وبعيد عن كل التفصيلات والتحليلات اللي قلناها، لكن يبقى السؤال المهم، ليه برامج المقالب؟ او بمعنى اصح، ايه الفايدة منها؟ طبعا هتردوا عليا وتقولوا بتجيب اعلانات، يعني فلوس. طيب خلاص نعملها كويس بقى، نشوف كويس برامج المقالب بره، حاجة لطيفة وخفيفة وكل بيضحك ومبسوط بما فيهم الضحية نفسه اللي اتعمل فيهم المقلب، اللي ولا تنرفز ولا اعصابه اتحرقت ولا اي حاجة من اللي بنشوفها عندنا دي، كمية التيت والشتايم اللي ممكن نسمعها في كل حلقة. والنقطة الاهم هي انخفاض تكلفتها، رغم انهم كدول اغنى مننا بمراحل وكلنا عارفين ده كويس. وفي النهاية محتاجين نقف بجد مع نفسنا كجمهور ونتذوق الفنون ونقدر نصنفها كويس بين الجيد والرديء علشان ما نبقاش احنا الحجة. ارجوكم كلمة ونحطها كلنا حلقة في ودننا، يا ريت نقلل شوية من برامج المقالب. مش مهم عاوز تزيع قول زيع، المهم عاوز تشوف فن جاد وهادف. كنتم مع حلقة في ودننا، مروى شكلة وأحمد القصبي.